عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله على هذه الحصة شيخ. شيخ عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، ما هو حكم الدين في التأمين على الحياة؟ هذا ميسر وغرر عظيم وعقد محرم باطل. إذا وعلى على حسب ما هو يموت، يعني إذا على حسب ما يقع القدر بموته، مبكرا متأخرا متوسطا. الشاهد، التأمين على الحياة عقد ميسر باطل محرم، مقامرة محرمة.